وقد سار صاحب المتفق على النحويين في تفسير الخبر في لا اله الا هو، فقالوا تفسيره لا اله بوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله ومعلوم. طبعا لا اله في الوجود الا الله هذا خطا، عرفنا انه خطا، وهناك اكثر من تقدير خطا سيمر معنا. نعم. ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان اجرام السلام على اعظامه والاعراض عن هذا في القمار اولى. وأجاب ابو عبد الله محمد بن ابي صفر المرسي في غير الظمآن فقال هذا كلام من لا يعلم لسان العرب، فان الاله في قول المبتدا على قول سبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التفسيرين فلا بد من خبر المبتدا، والا فما قاله من الاستثناء عن الاضغام فاسد. واما قوله اذا لم يضغم يكون نفيا للماهيه فليس بجيد، يعني هو أخطأ في أمرين، الأمر الأول أنه ما قدر الخبر حق، والأمر الثاني أنه فرق بين الماهية والوجود ولا فرق بينهم. نعم. وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للماهية فليس بجيد، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا يتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا من فوائد السنة. لا تجد مسجدا فانهم يثبتون ماهيه عاليه في الوجود، والا الله مرفوع بلدت لا اله لا يكون خبرا لله ولا للمبتدا، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الاعراب، بل المراد دفع الاشكال الوارد عن المحاك في ذلك، وبيان انه من جهه المسجد هو فاسد، فان قوله في وجود ليس تمهيدا لان العلم ليس به. قال تعالى وقد خلقتم من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله، لان غيرا شعرا باعراب اسم الواقع على الله، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه. طبعا الكلام على اعراب لا اله الا الله كلام للعلماء فيه كلام طويل، حتى هناك من صنف مصنفا مستقلا في إعراب لا إله إلا الله. نعم. قوله قديم من الكتاب لا من هنا انتقل رحمه الله إلى هذه العبارة المتضمنة لإثبات وصفين لله تبارك وتعالى مع نفي النقص عن الله عز وجل في هذين الوصفين. وسيعود الشيخ الآن إلى بعض مسائل الصفات رحمه الله، وسينبه الشارح إلى أن الأول التعبير بالأول والآخر، يعني من أسماء الله الأول والآخر أولى من قديم ودائم. والقديم والدائم هل هما من أسماء الله؟ الجواب لا، لكن يمكن أن يقال إنهما من باب الإخبار، تعرفون عندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار، يمكن أن يقال أنهما من باب الإخبار، لكن لا يدعى الله عز وجل بهما، وإنما يدعى بالأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. قوله قديم من ابتداء ودائم من انتهاء، قال الشافعي قال الله تعالى هو الاول والاخر، وقال صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم من ابتداء دائم من انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بوجود هذين الاسمين مستقر في الصفر، فان الموجودات لابد أن تستند إلى واجب وجود ذاته قطعا للتسلسل، فإذا نشاهد الحدود الحيوان والنبات والمعادن وحواجب الجو والسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحواجب وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنعة لا يوجد ولا بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معلومة ثم وجدت، فعدمها يكفي وجوبها ووجودها يكفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير مثل. أحدثوا من غيره. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث. محدث. من غير محدث، أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه، لا يوجد نفسه، بل المنكر الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدد لا يكون موجودا بنفسه. هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهو يريد أن يبين أن هذين الوصفين ثبتا في العقل وفي الفطرة، وأخذ يبين دلالة العقل على إثبات هذين الوصفين لله عز وجل. نعم. بل حصل ما يوجبه بنفسه، فإن الوجود كان معلوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم ذلك له. وإذا تأملت بعض الغاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية في أصح البلاغة ووجدها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، وربما ظهر بعض الناس ما هو خفي على غيرهم، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يشتمها بعض الناس وينازع فيه ما هو أدنى منها. هذا إشارة إلى ما تقدم لما ذكرنا مسألة أول واجب على المكلف، وذكر النظر والاستدلال على النظر والقصد إلى النظر إلى غير ذلك، وأشرنا إلى دليل حدوث الأعراض والأجسام الذي عند هؤلاء المتكلمين. هذا دليل طويل جدا ومقدماته طويلة وتخفى على كثير من الناس، بخلاف الأدلة القرآنية الواضحة الجلية التي يفهمها كل أحد. فربما ظهر وإيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيهما هو أدنى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الصادقة. ولا شك أن العلم بإثبات الطالع ووجوب وجوده أمر أمر ضروري فطري، هذا ما عليه اعتقاد السلف من الإيمان بوجود الله عز وجل والإيمان بربوبيته، أمر ضروري فطري، خلاف ما عليه المتكلمين. المتكلمين لا يقولون أمر ضروري فطري، وإنما يقولون نظري، نظري ليس فطري، نظري، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة كما مر معنا. فمسألة أنه ضروري فطري هذه مسألة مهمة جدا. نعم. وإن كان يحصل لبعض الناس مشوبة بما يخرجه من نظرية، عندنا اليوم قد تفسد فطرة بعض الناس ويدخل في شبه بعض المذاهب المنحرفة، بعض الملاحدة، فهذا يحتاج إلى الاستدلال والنظر والطرق التي تكشف عنه هذه الشبهة وتعوده وتعيده إلى فطرته. يعني الأصل هو أن هذا الأمر ضروري فطري، لكن من فسدت فطرته فهو بحاجة إلى ماذا؟ أن نورد عليه الردود والأجوبة والأدلة والقواعد التي نثبت بها وحدانية الله ووجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وكماله فيعود إلى فطرته. نعم. وقد المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم. هل من أسماء الله القديم؟ اكتبوا هذه المسألة، لأن هذا فيه إشارة إلى مقالات هؤلاء المخالفين. اكتبوا أخص وصف للإله عند المعتزلة القديم، أخص وصف للإله عند المعتزلة ماذا؟ القديم. وأخص وصف للإله عند الأشاعرة القادر على الاختراع، وأخص وصف للإله عند الأشاعرة القادر على الاختراع، وعند الفلاسفة تكرر معنا كثيرا وهو واجب الوجود، واجب الوجود. هذه المسألة مرت معنا في التدمرية وأشار إليها ابن تيمية في الفتاوى وفي التسعينية وغيرها. فليس من أسماء الله عز وجل ماذا؟ القديم، وإنما اسمه ماذا؟ الأول. نعم. وقد أنزل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وإذا وصف أسماء الحسنى، وإذا القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتكلم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيقة وهذا حديث للجديد. يعني لا يلزم أن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء. القديم عند العرب الذي تقدم على غيره يقال قديم، وليس يعني ولا يفيد أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا هو الثابت لله عز وجل أنه هو الأول جل وعلا. نعم. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لكن لم يكتبوا عدد كما قال تعالى حتى عادت العرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى بلا حكم وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإن لم يحتجوا فيه فسيقولون هذا اسم قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول في القديم والجديد الشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعد منه الفعل الفعل لازما ومنهجيا، كما يقال أخذني فقدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفسه التقدم، فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع في الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأنه ما بعده آلي إليه والله تعالى. قال والله له الأسماء الحسنى لا الحسنة. لماذا؟ لأن تأنيث الأحسن الحسنى، تأنيث الأحسن الحسنى، وإنما وصف أسماءه بلفظ المؤنث المفرد، وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ المؤنث المفرد لأن جمع التكسير مطلقا، جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم كما يقرر أهل العلم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة، هذا في اللغة، يجريان مجرى المؤنثة الواحدة. مثل ماذا؟ مثل الأسماء الحسنى ومثل جاء في قصة آدم وموسى، موسى وفرعون، آيتنا الكبرى قال لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى، ومثل قوله مآرب أخرى، مآرب أخرى. فهذه كلها فيها إيش؟ جمع. فجمع التكسير وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنث الواحدة، فلذلك قيل الحسنى والكبرى وأخرى. نعم. قوله لا يحسن ولا يبين، قال الشاعر إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عليه القائل كلنا إلا فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبين متقاربان في المعنى. هل بينهما فرق؟ هل بين الفناء والبيت فرق؟ قيل الفناء والبيت بينهما فرق، قيل بينهما فرق، وهو أن الفناء نهاية الشيء، نهاية الشيء بسبب وحكم فيه، بسبب وحكم فيه، والبيت نهاية الشيء بسبب وحكم خارج عنه، والبيت نهاية الشيء بسبب وحكم خارج عنه، ولذلك قالوا شيخ فان وأرض بيداء وعرب ماذا بائدة إلى آخر. نعم. والجمع بينهما في ذكر التسهيل وهو أيضا مبرر ومؤكد لقوله لا يجزع، قوله ولا يكون إلا ما يريد. هذه مسألة مهمة تعلق بالقضاء والقدر، والله جل وعلا قال في القرآن الكريم فعال لما يريد، ولذلك سيرد الآن على القدرية والمعتزلة في هذا الأمر. وتعلمون أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بإرادة الله ومشيئته، وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم ثاني مرجوم لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشروعة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسنة قدرية الإنكار من القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى والثالثة. وأما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يطلبها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف الباطلة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لم يفعل سكتها إن شاء الله لم يحسن إلا لم يفعل، وإن كان واجبا لم يستحب، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان، إرادة قدرية كونية خفية، وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي متضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقوله تعالى نوح ولا ينفعكم المصلين رسول الله لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. واما الاراده وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد ان الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى فكيف الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لظهركم ويتم نعمته عليكم وقوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجال البيت ويطهركم تطهيرا فهذه الإرادة هي المذكورة في ذكر قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والفرق ذات بين الإرادة الكونية أن يفعل يعني الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل هذه تتعلق بالخلق وبين إرادته من غيره أن يفعل هذه تتعلق بالأمر ومن هنا فرق بين ماذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فالإرادة الشرعية هي أمر الله الشرعي والذي يحبه أراده بمعنى أحبه أراد بمعنى شرعه لعباده أراده بمعنى أمر به عباده أما الإرادة الكونية أراده بمعنى قضى أن يقع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم فإذا أراد فاعل يفعل فاسم هذه الإرادة متعلقة بالفعل وإذا أراد أن يفعل ذلك هذه الإرادة بفعل الغير وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا وإن كان مريدا منه فعلا يعني الإرادة هنا بمعنى ماذا؟ الشرعية يعني بمعنى المحبة نعم وتحقيق هذا مما يبين خصم امتداد امر الله تعالى انه مستلزم لارادته الا يعني تحقيق هذا هو في الحقيقه ان الذين ضلوا سواء قدريه او جبريه في باب الاراده هو عدم تفريقهم بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه لما لم يفرقوا ضلوا وهنا ذكر هذه المساله وهي هل هو مستلزم لارادته ام لا يعني هل الامر مستلزم لإرادة الله أم لا والتحقيق في ذلك كما بينه بيانا شافيا ابن القيم في شفاء العليل وكذلك ابن تيمية في منهاج السنة وفي الفتاوى أن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية ولا يستلزم ماذا الإرادة الكونية ولا يستلزم الإرادة الكونية وهذا من حكمته سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل حينما أمرنا بأمر القرآن فيه أوامر صح الله عز وجل أمرنا بأمور كثيرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر ماذا شرعي مستلزم لماذا يعني هذا الأمر مستلزم للإرادة الشرعية مستلزم أيضا لمحبتي هو بمعنى محبتي أن الله عز وجل أمرنا بالعدل أمرنا بأداء الأمانة أمرنا بغيرها بالإيمان بالتقوى بغيره فهذا الأمر مستلزم للإرادة الشرعية فهذا أمر يريده الله شرعا ويحبه لكن هل هو مستلزم للإرادة الكونية بمعنى لا بد أن يقع غير مستلزم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى نعم فهو سبحانه أمر الخلق على أنفسهم يوصلي عن الاستلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهم من أراد أن يخلق فعلا فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من يريد أن يخلق فعلا فالجهة تفرق لسبحانه وتفعل العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة نظره العبد على وجه البيان بما هو مصلحة للعبد أو مفسدة وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قلبيا له ما ينفعه ويصرفه إذا فعل وقيله له ذلك الفعل وإعانته عليه وجه مفسده من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ولا يلزم إذا كان الفعل مأمورا به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو يجعل المأمور فاعلته، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ وهذا سبحان الله يبين حكمة الله ورحمته وعدله، وأنه ما ظلم عباده، بين الدين لكل أحد. وبالتالي إذا جاء فرعون أو أبو لهب يوم القيامة لا يستطيع أن يقول أن الله ظلمه سبحانه وتعالى، لأن الله أقام عليهم الحجة. لكن من الناس، وهذا بفضل الله، من الناس من أعانهم الله وهداهم وأعانهم، فهذا بفضله جل وعلا، وهذا بفضله سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين ماذا الذي أشار إليه الشيخ، بين بيان ما ينفعهم، الفرق بين بيان ما ينفعهم وبين ماذا إعانتهم عليه، إعانتهم عليه، يعني ولله المثل الأعلى. أنا الآن إذا بينت لك أن مثلا أنت تبحث عن عمل أو وظيفة، وقلت لك ترى الجهة الفلانية أعلنوا عن وظيفة، طيب بينت لك، ما أخفيت عنك صح؟ وزميلك أنا عنده قلت لا ذهبت معه، هل ظلمتك أنت؟ ما ظلمتك، أنا بينت لك وقبل كل، يعني كل من ذهب قبل، لكن فلان أنا عنده، هل ظلمتك؟ هذا المثل نفسه ذكره بعض أهل العلم في شرحهم لهذه المسألة. فالله عز وجل حينما أعان بعض الناس وبعض الناس بين لهم ما، لذلك أقام الحجة على الجميع وأرسل الرسل وجاءت المعجزات والبينات. حتى فرعون كم معجزة جاءته على يد موسى، جاء معجزات كثيرة وقيمت على الحجة. لكن من الناس من أعانهم الله عز وجل على ماذا؟ على الإيمان. فمن فهم هذا المعنى يفهم حكمة الله ورحمته وفضله، ومن هنا يبعث في قلب المؤمن كثرة الدعاء إلى الله عز وجل في أن يعينه وأن يهديه وأن يفتح عليه وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى. نعم. فالواحد من الناس يأمر غيره ويتعلم بيده مسلم مبينة ما يتبعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. هذه المسألة اللي ذكرناها هلا. فمن الحكمة في بعض الناس أن يبين لهم فقط، ومن الحكمة في بعض الناس أن يبين لهم ويعينهم سبحانه وتعالى. وأيضا أكمل من ذلك أن الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء في أن يكون رسولا ونبيا، فاختار جل وعلا من بعض عباده من يكون رسولا. نعم. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فقط ففي حق الله أولى بالكام، والقدرية تفرق مثلا بمن أثار غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله. هنا قوله والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، هنا أراد القدرية بهذا المثال، الآن سيذكر مثال. القدرية أرادوا بهذا المثال أن ينفوا القدر، أن ينفوا القدر، وأن الله لا يأمر بما يقدر خلافه، لا يأمر بما يقدر خلافه، وهذا بناء على أصلهم الذي أصلوه عند المعتزلة عندهم أصول خمسة، أحدها العدل. العدل. والجواب عن هذا التمثيل أو عن هذا المثال، الجواب عن هذا المثال ماذا؟ كما سيشير إليه الشارح، أن هذا فيه تمثيل الخالق بالمخلوق، فيه تمثيل الخالق بالمخلوق. المخلوق يقال فيه هذا، أما الخالق لا يقال فيه هذا الأمر، وهو أن الله لا يأمر بما لا يقدر فعله أو بما لم لا يفعله جل وعلا. ومن هنا يقول العلماء القدرية مشبهة في الأفعال، القدرية مشبهة في الأفعال، حيث سووا الله بخلقه فيما يحسن ويقبح، حيث سووا الله تعالى بخلقه فيما يحسن ويقبح، فأوجبوا على الله ما أوجبوا على العبد، وحرموا على الله ما حرموا على العبد. وجاءت عنهم كلمات كثيرة، وهي وجوب فعل الأصلح، وجوب ويجب على الله أن يفعل كذا، تعالى الله عما يقول. نعم. فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب الكافر به كالبشر والطلاق وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، ويقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآلة كأمر الثاني جنده بما يريد ملكه، وأمر الثاني جعله بما يصرف ملكه، وأمر الثاني شركاءه بما يصرف الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرجع عن أجل المأمور مصلحة له كالأمر في المعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عمل عبد ما كان العبد في عمل أخيه. فأما إذا أمر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لأن يعود على الآمر من بين المأمور كالناصر المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في مسؤول مصلحة المأمور بضغط عن الآمر، مثل الذي جاء مخطفا من التسعة وقال لموتى إن الله يأتيكم بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مخاطبه بأن يأمر موتى عن السلامة الخروج، ولذلك أن يعينه على ذلك لو أعانه لضبطه قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر عباده بما يصلحه لم يلزم من ذلك أن يعينه على ما أمره به، لا سيما وعند القدرية. عند القدرية يقول لا سيما وعند القدرية، عند القدرية هم يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، فبالتالي لا يحتاج إلى الإعانة، لا يحتاج إلى الإعانة. ومن هنا كان عند القدرية عجب بالعمل، عجب بالعمل، لأنهم يعتقدون أن